بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، وهذا هو الدرس 15 من دروس كتاب فتح الرب الحميد في شرح كتاب التوحيد. وفي هذا الدرس سندرس إن شاء الله تعالى 3 أبواب. الأول باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الثاني باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الثالث باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. أي هذا الباب سيذكر فيه عبادة الخوف، والخوف على أقسام 4. الأول خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله سبحانه وتعالى أن يصيبه بما يشاء من مرض أو فقر أو قتل ونحو ذلك، وهذا الذي كان المشركون يعتقدونه في أصنامهم وآلهتهم. الثاني خوف محرم، وهو أن يترك الإنسان ما يجب عليه من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير عذر إلا لخوف من الناس، وهذا الذي نزلت فيه هذه الآية: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء. الثالث خوف عبادة، وهو الخوف من وعيد الله سبحانه وتعالى الذي توعد به العصاة، وهو الذي قال الله عز وجل فيه: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وهذا الخوف من أعلى مراتب الإيمان. الرابع خوف طبيعي، كالخوف من عدو أو سبع أو هدم أو غرق ونحو ذلك، وهذا لا يذم الإنسان من أجله، وقد ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله عن موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب. أما تفسير الآية فقوله سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه من الكفار، وقوله: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، أي لا تخافوهم في ترك أمري وفعل المعصية إن كنتم مصدقين لوعد. ثم قال رحمه الله: وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أي لا يعمر مساجد الله سبحانه وتعالى إلا من صدق به سبحانه وتعالى وأخلص العبادة له، وصدق بيوم القيامة وما يحدث فيه من أهوال، وأقام الصلوات الخمس المكتوبات، وآتى الزكاة الواجبة عليه، ولم يخف في الدين غير الله سبحانه وتعالى، ولم يترك أمر الله ونهيه لخشية غيره. فعسى أي خليق بأولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال العلماء: عسى من الله واجبة. ثم قال رحمه الله: وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. أي من الناس من يقول: صدقنا وأقررنا بالله سبحانه وتعالى، فإذا أصابه بلاء من الناس جعل أذية الناس وعذابهم له كعذاب الله في الآخرة، فارتد عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى إلى الكفر به. ولئن جاء أهل الإيمان بالله نصر أو فتح من الله سبحانه وتعالى لا يقولن هؤلاء المرتدون عن الإيمان: إنا كنا أيها المؤمنون معكم، أي ننصركم على عدوكم. ثم بين الله سبحانه وتعالى أنه عالم بإيمان المؤمن وكفر الكافر، فقال: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ ثم قال رحمه الله: عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. ولكن هذا الحديث ضعيف. ومعنى قوله إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، يعني من علامات ضعف اليقين في الله سبحانه وتعالى أن يرضي العبد الناس في معصية الله سبحانه وتعالى، يفعل المعصية حتى يرضى الناس عنه، وإن كان سيترتب عليه سخط الله سبحانه وتعالى عليه. وقوله أن تحمدهم على رزق الله، أي تمدحهم وتثني عليهم إذا رزقك الله سبحانه وتعالى. وإنما الواجب أن تحمد الله سبحانه وتعالى أولا. وقوله أن تذمهم على ما لم يؤتك الله، أي إذا منعك الله سبحانه وتعالى من شيء كان بأيديهم ذممتهم. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن رزق الله لا يأتي بحرص حريص، ولا يرد بكراهية كاره، فقال: إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. وهذا المعنى صحيح، يعني رزقك سيأتيك، لا زيادة في ذلك ولا نقصان منه. فإن حرصت كل الحرص واجتهدت في تحصيل رزق لم يكتبه الله لك ولم يقدره لك، فلن تزداد شيئا. وإن أراد الناس أن يمنعوك شيئا من رزق الله سبحانه وتعالى لم استطاعوا ذلك. ثم قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. يعني من طلب رضا الله سبحانه وتعالى في شيء يسخط الناس عليه بسببه، فإن الله يرضى عنه ويرضي عنه الناس. أما من طلب رضا الناس في شيء يسخط الله عليه بسببه، فإن الله يسخط عليه ويسخط الناس عليه أيضا. ثم قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير آية آل عمران، وهي قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان، إلى آخرها. قال الثانية: تفسير آية براءة، وهي قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله، إلى آخرها. قال الثالثة: تفسير آية العنكبوت، وهي قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله، إلى آخر الآية. قال الرابعة: أن اليقين يضعف ويقوى كما في الحديث المتقدم، وقلنا هو حديث ضعيف. قال الخامسة: علامة ضعفه، ومن ذلك هذه الثلاث. علامة ضعف الإيمان أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. قال السادسة: أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، أي مما يجب على العبد، وذلك لقول الله تعالى: وخافوني إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين بالله سبحانه وتعالى حقا فخافوا من عقاب الله سبحانه وتعالى. والخوف ما حجزك عن معصية الله سبحانه وتعالى، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. قال السابعة: ذكر ثواب من فعل، أي من خاف من الله سبحانه وتعالى. الثواب هو أن الله يرضى عنه ويرضي عليه الناس. قال الثامنة: ذكر عقاب من ترك، فمن يرضي الناس ويسخط الله فإن الله يسخط عليه ويسخط الناس عليه أيضا. ثم قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أي هذا الباب فيه ذكر عبادة التوكل. والتوكل على قسمين: الأول التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالذين يتوكلون على الأموات في رجاء مطالبهم من النصر والحفظ والرزق والشفاعة، وهذا شرك أكبر. الثاني التوكل في الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على رئيسه في العمل أو على رجل غني فيما أقدره الله عز وجل عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك، وهذا شرك أصغر. أما الوكالة الجائزة فهي توكيل الإنسان غيره في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، ولكن لا يعتمد عليه في حصول ما وكل فيه، بل يتوكل على الله في تيسير أمره الذي الذي يطلبه بنفسه أو نائبه. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: إن الله كافي من توكل عليه، وإنه يتولى عبده توليا حسنا وينصره نصرا عزيزا، ومن توكل على غير الله ورجاه خذل من جهته وحرم. وقال ابن القيم رحمه الله: من توكل على الله وحده كفاه من غيره، وما خاب من توكل عليه ولاذ به ولجأ إليه، ومن توكل على غير الله فقد شبهه به، أي شبه من توكل عليه بالله سبحانه وتعالى، لأنه صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وتفسير الآية: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنين بالله عز وجل حقا فلا تتوكلوا إلا على الله وحده. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: أي متى توكلتم على الله واتبعتم أمره ووافقتم رسوله نصركم الله على أعدائكم وأيدكم وظفركم بهم. ثم قال رحمه الله: وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يعني المؤمن هو الذي إذا ذكر الله سبحانه وتعالى وجل قلبه وانقاد لأمره وخضع لذكره خوفا منه ومن عقابه، وإذا قرأت عليه آيات كتابه سبحانه وتعالى صدق بها وأيقن أنها من عند الله سبحانه وتعالى، فازداد بذلك تصديقه في الله سبحانه وتعالى. وعلى ربهم يتوكلون، أي يوقنون أن قضاء الله سبحانه وتعالى فيهم ماض فلا يرجون غيره. قال العلماء: هذه صفة المؤمن حق المؤمن الذي إذا ذكر الله وجل قلبه، أي خاف منه، ففعل أوامره وترك زواجره. ثم قال رحمه الله: وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي يكفيك الله ويكفي من اتبعك من المؤمنين. ثم قال رحمه الله: وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي من يتق الله في أموره ويفوضها إليه فهو كافيه سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: وعن ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. أي هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، ومعناها يكفينا الله وهو نعم المولى سبحانه وتعالى، قالها إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، كما قال تعالى: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وقالها أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم حينما قالوا له: إن الناس، أي إن المشركين، قد جمعوا لكم لقتالكم فاخشوهم، أي احذروهم واتقوا لقاءهم، فزادهم إيمانا، أي زادهم ذلك تصديقا لله سبحانه وتعالى ولوعده ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، كما في قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنين حقا فتوكلوا على الله وحده. قال الثانية أنه من شروط الإيمان، أي التوكل من شروط الإيمان. قال الثالثة تفسير آية الأنفال، وهي قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إلى آخر الآية. قال الرابعة تفسير الآية في آخرها، أي في آخر سورة الأنفال، وهي قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال الخامسة تفسير آية الطلاق، أي قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال السادسة عظم شأن هذه الكلمة، وأنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد، أي كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل كما تقدم. ثم قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يعني هذا الباب فيه الجمع بين عبادتي الخوف والرجاء. وقوله تعالى أفأمنوا مكر الله، أي أفأمن هؤلاء المكذبون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم استدراج الله إياهم بما أنعم به عليهم في دنياهم من صحة الأبدان ورخاء العيش. قال العلماء مكر الله أي عذابه وبأسه ونقمته. وقال ابن الأثير رحمه الله مكر الله هو استدراج العبد بالطاعات فيتوهم أنها مقبولة وهي مردودة، اللهم سلم سلم. وقوله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، يعني لا يأمن ذلك أن يكون استدراجا مع مقامهم على كفرهم وإصرارهم على معصيتهم إلا القوم الهالكون. قال الحسن البصري عليه رحمة الله المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف، والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن. يعني المؤمن من يعمل بالطاعة ويخاف ألا تقبل منه، أما الفاجر فهو الذي يعمل بالمعاصي وهو آمن، أمن عذاب الله سبحانه وتعالى وعقابه وسخطه. ثم قال رحمه الله وقوله قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، يعني لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الذين قد أخطأوا سبيل الصواب. والقنوط هو اليأس من الخير. وقال العلماء الضالون هم المكذبون الخاسرون، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. هذا فيه تحذير من القنوط وحث على الرجاء عند الخاتمة. ومعنى حسن الظن بالله سبحانه أن يظن العبد أن الله سيرحمه ويعفو عنه. وهنا مسألة أيهما يغلب، الخوف أو الرجاء؟ قال العلماء في حالة الصحة إذا كان الإنسان صحيحا غير مريض فإنه لا يغلب أحدهم على الآخر، يعني يكون الخوف والرجاء متساويين. أما في حال المرض فإنه يغلب الرجاء، الرجاء في عفو الله ورحمته، وعند المعصية يغلب الخوف من الله سبحانه وتعالى. إذا أراد أن يعصي الله غلب جانب الخوف على جانب الرجاء حتى ينكف عن المعصية. وعند الموت يغلب جانب الرجاء، الرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب والرحمة والعفو ونحو ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. واليأس من روح الله أي من رحمة الله وفرجه سبحانه وتعالى، والأمن من مكر الله أي من استدراج الله وإيقاع العقوبة به. قال رحمه الله وعن ابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. وقد قال الله سبحانه وتعالى في الشرك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، أي مستقره النار. وقال تعالى في الأمن من مكره فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال سبحانه في القنوط من رحمته واليأس من روحه إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى تفسير آية الأعراف وهي قوله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال الثانية تفسير آية الحجر وهي قوله تعالى قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، وذلك لأن الأمن من مكر الله من الكبائر. قال الرابعة شدة الوعيد في القنوط، وذلك لأنه من أكبر الكبائر. وينبغي أن نفرق بين القنوط بالطاء والقنوط بالتاء. أما القنوط بالطاء فمعناه اليأس، وأما القنوط بالتاء فمعناه الدعاء. أسئلة الدرس، السؤال الأول الخوف أربعة أقسام وضح ذلك. السؤال الثاني اشرح قول النبي صلى الله عليه وسلم من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. السؤال الثالث التوكل قسمان وضح ذلك. السؤال الرابع ما تفسير قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.